عليه في صحيح مسلم حديث قول ما من داء إلا بالحبة السوداء منه شفاء إلا السام. ما المقصود بالحبة السوداء؟ حبة البركة الشونيد. شونيد يعني ايش سبب بالعربي عندنا؟ الفضحة. الفضحة.